السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ بخير والحمد لله. عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك. نعم. قول الحق تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أولا ما المقصود بكلمة الحظ؟ وهل للحظ دور في دخول الجنة؟ أولا إذا أردت أن تقول هكذا قل ما معنى قول الله تعالى. لأن أشرف أسماء الله الله، وأشرف الأسماء بارك الله. عرفت؟ نعم. طيب أعد السؤال. قول الله وما يلق... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما المقصود بكلمة الحظ؟ وهل للحظ دور في دخول الجنة؟ اسمع الآية قبلها. نعم. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني ما يوفق لهذه الخصلة، وهي أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا وحملوا أنفسهم على الصبر وتحملوا مشقة الصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي إلا ذو نصيب عظيم من الأخلاق الفاضلة والثواب الجزيل. ولا يلزم أن يكون مراد الجنة، المراد النصيب العظيم من حسن الأخلاق والمعاملة والثواب. نعم.